السلام عليكم. يعيش الإنسان في هذه الحياة ضمن بعدين مكاني وزماني. كيف يتعامل الإنسان مع الزمن وما أهمية الزمن؟ وهل الزمن أثمن أم المال؟ وكيف ينهض الإنسان في هذا الزمن فينفقه بما يرضي الله عز وجل استثمارا لا استهلاكا؟ قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لما قدم الله الموت على الحياة؟ وما علة خلق الحياة أصلا؟ كيف نستثمر الوقت في رضا الله عز وجل وطاعته؟ تابعوا هذا اللقاء الذي يتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع الحياة والزمن لتجدوا الإجابة عن هذه الأسئلة. بدأت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل حلقة جديدة نسعد فيها بكم وبفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، في اللقاء السابق قلنا إن الإنسان يعيش ضمن بعدين، بعد مكاني وبعد زماني. البعد المكاني الكون، وقد تحدثنا بما فتح الله. اليوم ننتقل إلى البعد الزماني. الله عز وجل أعطى الإنسان فرصة وهي عمره، زمن يعيش فيه. كيف يتعامل المسلم مع هذا الزمن الذي يعيش فيه؟ أولا، ما أهمية ولما كان الزمن هو أهم شيء في حياة الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. تعلمنا في المدارس أن الكون جماد ونبات وحيوان وإنسان. هذا الجماد شيء مادي، له وزن وله حجم وله أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع كهذه الطاولة، ويشغل حيزا في الفراغ. طيب، هذا الجماد إذا تحرك شكل بعدا رابعا، الطول بعد والعرض والارتفاع أبعاد ثلاثة لكل شيء مادي. أما إذا تحرك شكل بعدا رابعا هو الزمن. يعني أنت قد ترى سيارة صنعت قبل 20 سنة، فألوان اختلفت، اللون اختلف، العجلات مسحت أحيانا، في تطورات ناتجة بفعل الزمن فقط. يسمى الزمن البعد الرابع في الإنسان، كائن متحرك. أنا ما رأيت تعريفا للإنسان جامعا مانعا قاطعا كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري سيد التابعين: الإنسان بضعة أيام، يعني زمن، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فالإنسان زمن، أو رأس ماله الوحيد هو الزمن، أو أثمن شيء يملكه هو الزمن. لكل هذه الأسباب أقسم الله تعالى لهذا الإنسان، لأنه زمن بمطلق الزمن، قال: والعصر. واتفقنا أن الزمن البعد الرابع للأشياء، طول عرض ارتفاع البعد المادي، أما البعد الرابع الزمن. فالإنسان كائن متحرك. الآن الآية الجامعة المانعة الرائعة التي قال عنها الإمام الشافعي: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، إنها سورة العصر. فقال تعالى: والعصر، والواو والقسم، يعني الله عز وجل أقسم لنا بمطلق الزمن. جواب القسم مخيف. والعصر إن الإنسان لفي خسر خاسر. لما يا رب؟ قيل لأن مضي الزمن وحده يستهلكه فقط، قبل أن نقول مؤمن غير مؤمن، صالح طالح، قبل كل ذلك مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان. يعني سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، مضى أسبوع، ثاني أسبوع، ثالث، رابع، مضى شهر، أربع شهور فصل، أربع فصول سنة، عشر سنوات عقد، حياة الإنسان بضعة عقود. صحيح. معترك المنايا بين 60 و70. إذن هو زمن. فما لم يعرف هذه الحقيقة الخطيرة أنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. في شيء لطيف، وهو أن لهذا الإنسان خط بياني صاعد، يعني ولد سليم الأعضاء والأجهزة، تكلم، مشى، دخل حضانة، دخل ابتدائي، إعدادي، ثانوي، تخرج، أخذ دكتوراه بالجامعة، تعين أستاذ جامعي، تزوج، أنجب، تقدمت به السن لتركبن طبقا عن طبق، ثم جاءت النعوة. فكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. الآن الذي يلفت النظر أن هذه السورة الجامعة المانعة سورة العصر. هذه السورة أقسم الله بها بمطلق الزمن لهذا الإنسان الذي هو زمن. جواب القسم خاسر، لكن رحمة الله في إلا. رحمة الله في كلمة إلا. إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني ما لم نبحث عن الحقيقة، ما علة وجودنا في الدنيا، ما حقيقة الدنيا، ما حقيقة الموت، ماذا بعد الموت، لما خلقنا أصلا، ما الدار الآخرة، ما الجنة، ما النار، ما مقومات التكليف، هي حقائق كبرى. لذلك أنا أقول الآن، ما كل ذكي بعاقل، قد تختص بالفيزياء النووية ولست عاقلا لا سمح الله عند بعض الناس. ما دام الإنسان ما عرف الله ليس عاقلا. فالجزئيات يسمى من أتقنها ذكيا، لكن لا يسمى عاقلا إلا إذا عرف الله. فهذا الإنسان أقسم الله له بمطلق الزمن، وجاء جواب القسم إن الإنسان لفي خسر. إلا، يعني إخوتي المشاهدين أخاطبهم الآن، ما لم تبحث عن الحقيقة، وما لم تتحرك وفقها، وعملوا الصالحات، نعم، وما لم تدعو إليها وتواصوا بالحق، وما لم تصبر على معرفة الحقيقة والعمل بها والدعوة إليها، فأنت خاسر. وتواصوا بالصبر. هذه السورة تكفي. لو عقل الناس هذه السورة لكفتهم. نعم. فأنت بضعة أيام. فالبطولة أن دقق، أن أنفق الوقت إنفاقا استثماريا، لا أن أنفقه إنفاقا استهلاكيا. بمعنى أنني إذا أكلت وشربت وسهرت ونمت واستيقظت وذهبت إلى عملي وهكذا إلى أن أفاجأ بمغادرة الدنيا، فأنا خاسر. أما إذا فعلت في الزمن الذي سينقضي عملا ينفعني بعد انقضاء الزمن، هذا هو الذكاء، هذا هو التفوق، هذا هو العقل، هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح. أن أفعل في الزمن الذي سينقضي عملا ينفعني بعد انقضاء الزمن. إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد ورد في بعض الأدعية: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربة. هذا هو العقل، هذا هو الذكاء، هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح. أحسن الله إليكم سيدي وجزاكم عنا كل خير. نعود لنتابع الحديث إن شاء الله، وأنتم إخوتي الأكارم تابعونا بعد فاصل قصير لنتابع بصحبتكم هذا اللقاء الماتع، ونحن نتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع الزمن، مع الحياة، مع هذه الفرصة العظيمة التي منحنا الله إياها. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا إليكم من جديد لنتابع الحديث معكم عن قيم الإسلام في التعامل مع الزمن ومع الحياة. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل تحدثنا عن سورة العصر وما فيها من أسرار عظيمة، لنتعاون على إنفاق الزمن استثمارا لا استهلاكا. أستاذنا الفاضل، يحضرني سؤال لعل إجابته معروفة لكنها غير مطبقة: المال أثمن أم الزمن؟ يعني هل الزمن، الناس ينفقون أوقاتهم باللهو، تنظر كان أحد الصالحين يقول: والله لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريته منهم. فهل المال أثمن أم الوقت أثمن؟ والله الجواب الطبيعي والأساسي الوقت أثمن، أن الإنسان وقت. لذلك أهل الدنيا يستهلكون أعمارهم في متع زائلة، بينما المؤمن استهلك وقته في معرفة الله وطاعته والعمل لرضوانه. أنا أضرب مثل بسيط: لو أنه إنسان ذكي جدا وفقير جدا، وقد تمكن أن يبيع ما تملك، ما يملكون حوله، ما يملك حوله من أقارب حليهم، واشترى بها بطاقة طائرة وذهب إلى أمريكا ليدرس، ولأنه فقير جدا اضطر أن يعمل في مطعم بعد الظهر وصباحا في الجامعة وفي الليل يدرس، أمضى 7 سنوات من أصعب ما يكون، نال الدكتوراه وقد وعد في بلده بأعلى منصب، وبيت بأرقى أحياء العاصمة، وبيت آخر بالمصيف، وبدخل فلكي. الآن نال الدكتوراه وصور الشهادة وصدقها واتجه إلى المطار، وضع رجله في سلم الطائرة. هذا الوضع الآن مضى عهد له خصائصه، وأتى عهد آخر له خصائصه: مكانة اجتماعية، منصب رفيع، بيت فخم، رفاه، إنفاق كبير. هذا وضع الموت بالنسبة للمؤمن، حينما يغادر الدنيا. الموت عرس المؤمن، والموت تحفة المؤمن. ومرة كنت بجلسة يعني ذكرت عن سعادة المؤمن، فقال أحدهم: والله أنا أعتقد أنه غير سعيد. قلت له: السبب؟ قال لي: يعني إذا في موجة حر شديدة يتحملها المؤمن، وإذا في غلاء أسعار يتحمله المؤمن. طبعا أنا أردت أن أرد عليه بنفس الطريقة، قلت له: إذا واحد فقير جدا جدا جدا وعنده 8 أولاد ودخله لا يكفي ثمن خبز، وساكن بغرفة أجرة وعليه دعوة إخلاء، أنا صنعت مثل يعني كتير صعب، فقر مدقع ومنفقات كبيرة ودعوة إخلاء، هذا الإنسان له عم يملك 500 مليون وليس له أولاد، وهذا الفقير وريثه الوحيد مات بحادث سيارة، هذا فجأة تملك 500 مليون، لكن لن يقبض قرصا واحدا منها إلا بعد سنة تقريبا، معاملات معقدة، حصر إرث إلى آخره. لماذا في هذا العام الذي لم يتغير من حياته شيء هو أسعد الناس؟ لأنه موعود بمبلغ فلكي، سيشتري أجمل سيارة وأجمل بيت ودخل وأنفاق. الآن نستمع لقوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو في الآخرة ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نعم. فلذلك الإنسان حينما يفكر يرى أنه سعادته الأبدية هي الأصل، وسعادته الأبدية تقتضي طاعة لله. والنقطة الدقيقة أحب أن أؤكدها لإخوتي المشاهدين: بالإسلام ما في حرمان. ومرة ثانية أعيد قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المعاكس المخالف عند علماء الأصول: الذي يتبع هواه، يعني شهوته، وفق هدى الله لا شيء عليه. ما في حرمان بالدين، بس في هدف كبير، والإنسان إذا وضع هذا الهدف أمامه هو أسعد الناس. وخط البياني صاعد، قبل قليل قلت خط البياني صاعد، أما إذا مات نزل هذا الخط إلى الصفر. إلا المؤمن، خط البياني صاعد والصعود مستمر بعد الموت، والموت نقطة على هذا الخط الصاعد. جميل. أستاذنا الكريم، كنتم تقولون دائما في قضية الموازنة بين المال والوقت، هذه المفارقة الحادة، أن يا بني، نعم، العلم خير من المال. نعم. لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. نعم. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. مرة قلت لطلابي: من يأتني باسم غني كبير عاش في الشام عام 1886؟ لا أحد أجاب. قلت: أنا لا أعلم. من منا ينسى سيدنا عمر، سيدنا خالد، سيدنا صلاح الدين، هؤلاء العظماء الخلفاء والقادة الناجحون والمؤمنون. فلذلك البطولة أن تدع بصمة بعد موتك. هذا المؤمن ترك بصمة كبيرة جدا. نعم. لأهمية الزمن عند الإنسان، كنتم تقولون يعني لو أصيب بمرض عضال قد يبيع كل ما يملك توهما منه أنه سيكسب وقتا ليجري عملية جراحية. فإذا وجدنا إنسانا يتلف مالا فبماذا نحكم عليه؟ وبالتالي إذا وجدنا، نعم، من يتلف وقتا. نعم. يعني أولا الفكرة أنه الوقت أثمن من المال. نعم. فالذي يمسك 100,000 مثلا دينار، نحن، نعم، في الأردن، أو 100,000 ليرة فرضا، ويحرقها، نحكم عليه قطعا بالجنون. نعم. فإذا كان الوقت أثمن من المال، فالذي أتلف ماله حكمنا عليه بالجنون، فكيف الذي يتلف وقته؟ يعني للساعة الثانية ليلا لعب طاولة. ماذا قدمت للأمة؟ في أشياء كبيرة جدا ينبغي أن تهتم بها. نعم. أستاذنا الكريم، هنا يعني يوجد مصطلح حديث يقولون إدارة الوقت، يعني يدير وقته بالشكل الصحيح. أنتم عبرتم عنه قبل في بداية الحلقة بالإنفاق الاستثماري، هو إدارة الوقت، هذا هو، أن ينفق استثمار. يعني أنت زمن، يجب أن ينفق هذا الزمن في عمل ينفعك بعد انقضاء الزمن. بالضبط. جميل. ينفق الوقت في عمل ينفعك بعد انقضاء الزمن، يعني إذا دعوت إلى الله، إذا أطعمت الجياع، إذا آويت المشردين، إذا عالجت المرضى. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. بل حينما تكتشف أن علة وجودك في الدنيا هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، ولكل درجات مما عملوا، ورب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذا العمل الصالح هو سر الحياة، فمو يعني قضية تفعلها أو لا تفعلها، يعني العمل الصالح ليس وردة تضعها على صدرك، العمل الصالح هواء تستنشقه. ونحن في صلاة الفجر، ربنا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. جميل أستاذنا الكريم، الموت والحياة مخلوقان من مخلوقات الله، هكذا يتعامل المؤمن معهما، لأن الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. لماذا قدم الموت على الحياة؟ لأنه الحقيقة الموت نهاية، يعني البطولة أنه الإنسان قد يحيا، الناس كلها الآن يعيشون يأكلون يشربون يتنعمون يسهرون، قد يفعلون أشياء لا ترضي الله عز وجل، لكن الموت هو المصير، فقدم لخطورته ولأهميته ولأنه فاصل، ولأنه إن مت إنسان ماشي بطريق مستوي فرأى طريقين، واحد هابط واحد صاعد، فهنا وصلنا في الموت إلى هنا، إما من أهل الآخرة من أهل النعيم المقيم، أو من أهل الدنيا الذي انتهت دنياه على معصية. الخيارات بعد الموت محدودة، مثل في الدنيا أن تختار 1000 خيار، أما فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نعم. أبدا. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم، وأحسن إليكم على ما تفضلتم. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب الذي سعدنا فيه بوجودكم ومتابعتكم إلا أن أشكر لكم هذه المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن وأهنئ وأسعد حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي، بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا، إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق.